هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها أن تخرج للضرورة في أيام العدة؟ نعم، لها أن تخرج لحاجتها كشراء حاجة من السوق أو خروج المستشفى للعلاج أو للمحكمة لدعوى عليها أو لدعوى تدعيها على غيرها، لا بأس خروجها الحاجة، لا على حرج في ذلك، لكنها تبقى في البيت حتى تكمل العدة. أما خروجها الحاجة فلا يمنعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.